قول ابن عمر هذا من وجوه. فروى بإسناده عن ابن سيرين قال: قال رجل لابن عمر: ألا أجيئك بجوارش؟ قال: وأي شيء هو؟ قال: شيء يهضم الطعام إذا أكلته. قال: ما شبعت منذ 4 أشهر، وليس ذاك أني لا أقدر عليه، ولكن أدركت أقواما يجوعون أكثر مما يشبعون. وبإسناده عن نافع قال: جاء رجل بجوارش إلى ابن عمر فقال: ما هذا؟ قال: جوارش، شيء يهضم به الطعام. قال: ما أصنع به؟ إني ليأتي علي الشهر ما أشبع فيه من الطعام. وبإسناده عن رجل قال: قلت لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رقت مضغتك وكبر سنك وجلساؤك لا يعرفون لك حقك ولا شرفك، فلو أمرت أهلك أن يجعلوا لك شيئا يلطفونك إذا رجعت إليهم. قال: ويحك، والله ما شبعت منذ 11 سنة ولا 12 سنة ولا 13 سنة ولا 14 سنة مرة واحدة، فكيف بي وإنما بقي مني كظمء الحمار. وبإسناده عن عمرو بن الأسود العنسي أنه كان يدع كثيرا من الشبع مخافة الأشر. وروى ابن أبي الدنيا في كتاب الجوع بإسناده عن نافع عن ابن عمر قال: ما شبعت منذ أسلمت. وروى بإسناده عن محمد بن واسع قال: من قل طعمه فهم وأفهم وصفى ورقى، وإن كثرة الطعام ليثقل صاحبه عن كثير مما يريد. وعن أبي عبيدة الخواص قال: حتفك في شبعك وحظك في جوعك، إذا أنت شبعت ثقلت فنمت استمكن منك العدو فجثم عليك، وإذا أنت تجوعت كنت للعدو بمرصد. وعن عمرو بن قيس قال: إياكم والبطمة فإنها تقسي القلب. وعن سلمة بن سعيد قال: إن كان الرجل ليعير بالبطنة كما يعير بالذنب يعمله. وعن بعض العلماء قال: إذا كنت بطينا فاعدد نفسك زمنا حتى تخمص. وعن ابن الأعرابي قال: كانت العرب تقول: ما بات رجل بطينا فتم عزمه. وعن أبي سليمان الداراني قال: إذا أردت حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فلا تأكل حتى تقضيها، فإن الأكل يغير العقل. وعن مالك بن دينار قال: ما ينبغي للمؤمن أن يكون بطنه أكبر همه، وأن تكون شهوته هي الغالبة عليه. قال: وحدثني الحسن بن عبد الرحمن قال: قال الحسن أو غيره: كانت بلية أبيكم آدم عليه السلام أكلة، وهي بليتكم إلى يوم القيامة. قال: وكان يقال: من ملك بطنه ملك الأعمال الصالحة كلها. وكان يقال: لا تسكن الحكمة معدة ملأى. وعن عبد العزيز بن أبي رواد قال: كان يقال: قلة الطعم عون على التسرع إلى الخيرات. وعن قسم العابد قال: كان يقال: ما قل طعم امرئ قط إلا رق قلبه ونديت عيناه. وعن عبد الله بن مرزوق قال: لم نر للأشر مثل دوام الجوع. فقال له أبو عبد الرحمن العمري الزاهد: وما دوامه عندك؟ قال: دوامه أن لا تشبع أبدا. قال: وكيف يقدر من كان في الدنيا على هذا؟ قال: ما أيسر ذلك يا أبا عبد الرحمن على أهل ولايته ومن وفقه لطاعته، لا يأكل إلا دون الشبع هو دوام الجوع. ويشبه هذا قول الحسن لما عرض الطعام على بعض أصحابه فقال له: أكلت حتى لا أستطيع أن آكل. فقال الحسن: سبحان الله، ويأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل؟ وروى أيضا بإسناده عن أبي عمران الجوني قال: كان يقال: من أحب أن ينور له قلبه فليقل طعمه. وعن عثمان بن زائدة قال: كتب إلي سفيان الثوري: إن أردت أن يصح جسمك ويقل نومك فأقل من الأكل. وعن ابن السماك قال: خلى رجل بأخيه فقال: أي أخي، نحن أهون على الله من أن يجيعنا، إنما يجيع أولياءه. وعن عبد الله بن الفرج قال: قلت لأبي سعيد التميمي: الخائف يشبع؟ قال: لا. قلت: المشتاق يشبع؟ قال: لا. وعن رياح القيسي أنه قرب إليه طعام فأكل منه فقيل له: ازدد فما أراك شبعت. فصاح صيحة وقال: كيف أشبع أيام الدنيا وشجرة الزقوم طعام الأثيم بين يدي؟ فرفع الرجل الطعام بين يديه وقال: أنت في شيء ونحن في شيء. قال المروذي: قال لي رجل: كيف ذاك المتنعم؟ يعني أحمد. قلت له: وكيف هو متنعم؟ قال: أليس يجد خبزا يأكل، وله امرأة يسكن إليها ويطأها؟ فذكرت ذلك لأبي عبد الله فقال: صدق. وجعل يسترجع وقال: إنا لنشبع. وقال بشر بن الحارث: ما شبعت منذ 50 سنة. وقال: ما ينبغي للرجل أن يشبع اليوم من الحلال، لأنه إذا شبع من الحلال دعته نفسه إلى الحرام، فكيف من هذه الأقذار؟ وعن إبراهيم بن أدهم قال: من ضبط بطنه ضبط دينه، ومن ملك جوعه ملك الأخلاق الصالحة. وإن معصية الله بعيدة من الجائع، قريبة من الشبعان، والشبع يميت القلب، ومنه يكون الفرح والمرح والضحك. وقال ثابت البناني: بلغنا أن إبليس ظهر ليحيى ابن زكريا عليهما السلام، فرأى عليه معاليق من كل شيء، فقال له يحيى: يا إبليس، ما هذه المعاليق التي أرى عليك؟ قال: هذه الشهوات التي أصيب من بني آدم. قال: فهل لي فيها شيء؟ قال: ربما شبعت فثقلناك عن الصلاة وعن الذكر. قال: فهل غير هذا؟ قال: لا. قال: لله علي أن لا أملأ بطني من طعام أبدا. قال: فقال إبليس: ولله علي أن لا أنصح مسلما أبدا. وقال أبو سليمان الداراني: إن النفس إذا جاعت وعطشت صفى القلب ورق، وإذا شبعت ورويت عمي القلب. وقال: مفتاح الدنيا الشبع، ومفتاح الآخرة الجوع، وأصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله عز وجل. وإن الله لا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وإن الجوع عنده في خزائن مدخرة، فلا يعطي إلا من أحب خاصة. ولئن أدع من عشائي لقمة أحب إلي من أن آكلها ثم أقوم من أول الليل إلى آخره. وقال الحسن بن يحيى الخشني: من أراد أن تغزر دموعه ويرق قلبه فليأكل وليشرب في نصف بطنه. قال أحمد بن أبي الحواري: فحدثت بهذا أبا سليمان فقال: إنما جاء الحديث ثلث طعام وثلث شراب. وأرى هؤلاء قد حاسبوا أنفسهم فربحوا سدسا. وقال محمد بن النضر الحارثي: الجوع يبعث على البر كما تبعث البطنة على الأشر. وعن الشافعي قال: ما شبعت منذ 16 سنة إلا شبعة اطرحتها، لأن الشبع يثقل البدن ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة. وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى التقلل من الأكل في حديث المقدام، وقال: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في 7 أمعاء. والمراد أن المؤمن يأكل بأدب الشرع فيأكل في معي واحد، والكافر يأكل بمقتضى الشهوة والشره والنهم فيأكل في 7 أمعاء. وندب صلى الله عليه وسلم مع التقلل من الأكل والاكتفاء ببعض الطعام إلى الإيثار بالباقي منه، فقال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة. فأحسن ما أكل المؤمن في ثلث بطنه، وشرب في ثلث، وترك للنفس ثلثا، كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المقدام، فإن كثرة الشرب تجلب النوم وتفسد الطعام. قال سفيان: كل ما شئت ولا تشرب، فإذا لم تشرب لم يجئك النوم. وقال بعض السلف: كان شباب يتعبدون في بني إسرائيل، فإذا كان عند فطرهم قام عليهم قائم فقال: لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجوعون كثيرا ويتقللون من أكل الشهوات، وإن كان ذلك لعدم وجود الطعام، إلا أن الله لا يختار لرسوله إلا أكمل الأحوال وأفضلها. ولهذا كان ابن عمر يتشبه بهم في ذلك مع قدرته على الطعام، وكذلك كان أبوه من قبله. ففي الصحيحين عن عائشة قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من خبز بر 3 ليال تباعا حتى قبض. ولمسلم قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير 2 يوم متتابعين حتى قبض. وخرج البخاري عن أبي هريرة قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعام 3 أيام حتى قبض. وعنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. وفي صحيح مسلم عن عمر أنه خطب فذكر ما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه. وخرج الترمذي وابن ماجة من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي ثلاث من بين يوم وليلة، وما لي طعام إلا ما واراه إبط بلال. وخرج ابن ماجه بإسناده عن سليمان بن سرد قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكثنا ثلاث ليال لا نقدر أو لا يقدر على طعام. وبإسناده عن أبي هريرة قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام سخن فأكل، فلما فرغ قال: الحمد لله، ما دخل بطني طعام سخن منذ كذا وكذا. وقد ذم الله ورسوله من اتبع الشهوات، قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا سمينا فجعل يومئ بيده إلى بطنه ويقول: لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك. وفي المسند عن أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. وفي مسند البزار وغيره عن فاطمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم، يأكلون ألوان الطعام، ويلبسون ألوان الثياب، ويتشدقون في الكلام. وخرج الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر قال: تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. وخرجه ابن ماجه من حديث سلمان أيضا بنحوه، وخرجه الحاكم من حديث أبي جحيفة، وفي أسانيدها كلها مقال. وروى يحيى ابن منده في كتاب مناقب الإمام أحمد بإسناد له عن الإمام أحمد أنه سئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلث للطعام، وثلث للشرم، وثلث للشراب، وثلث للنفس، فقال: ثلث للطعام هو القوت، وثلث للشراب هو القوى، وثلث للنفس هو الروح، والله أعلم.

وهو على نوعين: أحدهما أن يعد ومن نيته أن لا يفي بوعده، وهذا أشر الخلف. ولو قال افعل كذا إن شاء الله تعالى ومن نيته أن لا يفعل كان كذبا وخلفا قاله الأوزاعي. الثاني أن يعد ومن نيته أن يفي ثم يبدو له فيخلف من غير عذر له في الخلف. وخرج أبو داود والترمذي من حديث زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وعد الرجل ونوى أن يفي به فلم يفي فلا جناح عليه. وقال الترمذي: ليس إسناده بالقوي. وأخرجه الإسماعيلي وغيره من حديث سلمان أن عليا لقي أبا بكر وعمر فقال: ما لي أراكما ثقيلين؟ قالا: حديث سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خلال المنافق: إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا أتمن خان، فأينا ينجو من هذه الخصال؟ فدخل علي على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: قد حدثتهما ولم أضعه على الموضع الذي تضعونه. ولكن المنافق إذا حدث وهو يحدث نفسه أن يكذب، وإذا وعد وهو يحدث نفسه أن يخلف، وإذا أؤتمن وهو يحدث نفسه أن يخون. وقال أبو حاتم الرازي في هذا الحديث من رواية سلمان وزيد بن أرقم: الحديثان مضطربان وفي الإسنادين مجهولان. وقال الدارقطني: الحديث غير ثبت والله أعلم. وخرج الطبراني والإسماعيلي من حديث علي مرفوعا: العدة دين، ويل لمن وعد ثم أخلف، قالها ثلاثا وفي إسناده جهالة. ويروى من حديث ابن مسعود قال: لا يعد أحدكم صبية ثم لا ينجز له، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العدة عطية. وفي إسناده نظر، وأوله صحيح عن ابن مسعود من قوله. وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العدة هبة. وفي سنن أبي داود عن مولى لعبد الله بن عامر بن ربيعة عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا وأنا صبي، فخرجت لألعب، فقالت أمي: يا عبد الله تعال أعطك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قلت: أردت أن أعطيه تمرا. فقال: أما إن لم تفعلي كتبت عليك كذبة. وفي إسناده من لا يعرف. وذكر الزهري عن أبي هريرة قال: من قال لصبي تعال هاك تمرا ثم لا يعطيه شيئا فهي كذبة. وقد اختلف العلماء في وجوب الوفاء بالوعد، فمنهم من أوجبه مطلقا. وذكر البخاري في صحيحه أن ابن أشوع قضى بالوعد، وهو قول طائفة من أهل الظاهر وغيرهم، منهم من أوجب الوفاء به إذا اقتضى تغريما للموعود، وهو المحكي عن مالك، وكثير من الفقهاء لا يجيبونه مطلقا. والثالث إذا خاصم فجر، ويعني بالفجور أن يخرج عن الحق عمدا حتى يصير الحق باطلا والباطل حقا، وهذا مما يدعو إليه الكذب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم.

قال: أقام إلياس هاربا من قومه في جبل 20 ليلة، أو قال 40، تأتيه الغربان برزقه. وقال سفيان الثوري: قرأ واصل الأحدب هذه الآية: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقال: ألا إن رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض؟ فدخل خربة فمكث 3 لا يصيب شيئا. فلما كان اليوم الرابع إذا هو بدوخلة من رطب، وكان له أخ أحسن نية منه، فدخل معه فصارتا دوخلتين، فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرق الموت بينهما. ومن هذا الباب من قوي توكله على الله ووثوقه به فدخل المفاوز بغير زاد، فإنه يجوز لمن هذه صفته دون من لم يبلغ هذه المنزلة، وله في ذلك أسوة بإبراهيم الخليل عليه السلام، حيث ترك هاجر وابنها إسماعيل بواد غير ذي زرع، وترك عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، فلما تبعته هاجر وقالت له: إلى من تدعنا؟ قال لها: إلى الله. قالت: رضيت بالله. وهذا كان يفعله بأمر الله ووحيه، فقد يقذف الله في قلوب بعض أوليائه من الإلهام الحق ما يعلمون أنه حق ويثقون به. قال المروذي: قيل لأبي عبد الله: أي شيء صدق التوكل على الله؟ قال: أن يتوكل على الله ولا يكون في قلبه أحد من الآدميين يطمع أن يجيئه بشيء، فإذا كان كذا كان الله يرزقه وكان متوكلا. قال: وذكرت لأبي عبد الله التوكل فأجازه لمن استعمل فيه الصدق. قال: وسألت أبا عبد الله عن رجل جلس في بيته ويقول: أجلس وأصبر ولا أطلع على ذلك أحدا، وهو يقدر أن يحترف. قال: لو خرج فاحترف كان أحب إلي، وإذا جلس خفت أن يخرجه إلى أن يكون يتوقع أن يرسل إليه بشيء. قلت: فإذا كان يبعث إليه بشيء فلا يأخذ. قال: هذا جيد. وقلت لأبي عبد الله: إن رجلا بمكة قال: لا آكل شيئا حتى يطعموني، ودخل في جبل أبي قبيس، فجاء إليه رجلان وهو متزر بخرقة، فألقيا إليه قميصا، وأخذا بيديه فألبساه القميص، ووضعا بين يديه شيئا، فلم يأكل حتى وضعا مفتاحا من حديد في فيه، وجعلا يدسان في فمه، فضحك أبو عبد الله وجعل يعجب. وقلت لأبي عبد الله: إن رجلا ترك البيع والشراء وجعل على نفسه أن لا يقع في يده ذهب ولا فضة، وترك دوره لم يأمر فيها بشيء، وكان يمر في الطريق فإذا رأى شيئا مطروحا أخذه مما قد ألقي. قال المروذي: فقلت للرجل: ما لك حجة على هذا غير أبي معاوية الأسود؟ قال: بل أويس القرني، وكان يمر بالمزابل فيلتقط الرقاع. قال: فصدقه أبو عبد الله وقال: قد شدد على نفسه. ثم قال: قد جاءني البقلي ونحوه، فقلت لهم: لو تعرضتم للعمل تشهرون أنفسكم. قال: وأيش النبالي من الشهرة. وروى أحمد بن الحسين بن حسان عن أحمد أنه